يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص سلمني مبلغ 10,000 ريال ليجعلها في بناء مسجد، فوضعتها في البيت لمدة 3 أيام ولم أجد وقتا لأضعها في البنك. في اليوم الثالث سرق البيت وسرقت هذه 10,000 وهي كلها مع أموالي في غرفة النوم. السؤال، هل أضمن هذه 10 أم لا؟ لا، ما دام أنك حفظتها مع مالك وسرق الجميع فأنت لم تفرق ولا تضمن. نعم.